الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ولعل الجواب الذي لا بد أن يقدم على هذا السؤال على أساس مبانيهم هو قبول هذا الشق الثاني، ولكنه أحقا يمكن قبول أن نفس الأجسام لقطع النظر عن تغيراتها المستمرة والتدريجية لا تتصف بأنها ذات زمان. قلنا بالأمس بأن الجسم بما هو جسم بناء على مباني مشهور الفلاسفة لا يتصف بالزمان ولا يعرضه الزمان أولا وبالذات، وإنما الجسم بواسطة الحركة الموجودة فيه يعرضه، أو الموجودة في الجسم يعرضه الزمان. الحركة هي واسطة في عروض الزمان على الجسم. ومن هنا انتقلنا إلى بحث آخر، وهو أن هذه الواسطة هل هي واسطة في الثبوت أو أنها واسطة في العروض؟ هل أنها واسطة في الثبوت أو أنها واسطة في العروض؟ وبينا الفرق فيما بينهما، وقلنا أنه بناء على أن حركة واسطة في الثبوت فإن الجسم يتصف بالزمان حقيقة وواقعا، كما أن الماء يتصف بالحرارة حقيقة وواقعا. وأما إذا قلنا أن الحركة واسطة في العروض لا واسطة في الثبوت فإن الجسم لا يتصف بالزمان حقيقة، وإنما يتصف بالزمان في المجاز، لأن حكم أحد المتحدين يسري إلى المتحد الآخر. المصنف الآن بنحو التساؤل يسأل أنه واقعا إذا لم تكن للجسم تلك الحركات العرضية، واقعا أن الجسم لم يكن يتصف بأنه ذو زمان زماني أو كان يتصف بذلك، هذا ما سنثبته إن شاء الله تعالى بعد ذلك، من أن الجسم بنفسه أيضا له زمان، وليس الأمر كما تدعيه هذه النظرية من أن الجسم بنفسه لا زمان له، وإنما يعرضه الزمان بتوسط الحركة. لو فرضنا أن هناك جسما لا توجد فيه هذه الحركات الأربع العرضية، الحركة في الأين، الحركة في الكم، الحركة في الوضع، الحركة في الكيف، افترضوا أن هذه الحركات الأربع العرضية لم تكن موجودة فيها، فهل واقعا أن ذلك الجسم لا يتصف بأن له زمان أو أنه يتصف بأن له زمان؟ هذا ما سيأتي بيانه عندما نبين الحركة الجوهرية، وعندما نشير لا أقل إلى نظرية صدر المتألهين في حقيقة الزمان. طبعا على نحو الإجمال وسيأتي بيانه بعد ذلك، نحن عندما نقول زمان ليس مرادنا الساعة والدقيقة واليوم والليلة والسنة، هذا هو الزمان الاجتماعي، لا علاقة له بالزمان الفلسفي الذي هو محل الكلام. نحن نبحث في الزمان الفلسفي عن مقدار حركة الشيء، وأما هذا الذي يقسم في حياتنا اليومية إلى الدقيقة والثانية والساعة واليوم والشهر ونحو ذلك، فهذا زمان قياسي، زمان نسبي، يعني عندما نقيس زمان شيء إلى زمان شيء آخر تحصل عندنا هذه الأشياء. ونحن هنا أي في بحث الزمان نريد أن نبحث عن الزمان بالمعنى النفسي لا بالمعنى النسبي الذي يوجد في الدقيقة والساعة ونحو ذلك، ستأتي الإشارة إليها في آخر هذا الفاصل. لا يتصور نحن عندما نبحث الآن في حقيقة الزمان مرادنا هذه الدقيقة والثانية والساعة واليوم والليلة والقرن ونحو ذلك على أي الأحوال. ولكن المصنف يقول بأنه إذا فرضنا أننا قبلنا النظرية التي تقول أن الحركة واسطة في الثبوت لا أنها واسطة في العروض، يعني أن الحركة بواسطتها يثبت الزمان للجسم حقيقة، فالجسم يتصف بأنه له زمان حقيقة كما كان يتصف بأن له مكان حقيقة. إذا قبلنا هذه النظرية هذا ماذا يعني لنا؟ هذا يعني بأن الجسم في ذاته فيه استعداد أن يكون له زمان، وبتوسط الحركة يخرج هذا الشيء الذي بالقوة إلى ماذا؟ إلى بالفعل من قبيل الماء واتصافه بالحرارة حقيقة. الماء في نفسه فيه استعداد أن يكون حارا أو ليس فيه استعداد ذلك؟ إن قلتم أنه لا يوجد فيه استعداد ذلك إذا لا يمكن أن يتصف بالحرارة مطلقة سواء وجدت العلة أو لا توجد العلة. يعني نحن في المجردات ماذا نقول؟ أنه يمكن أن تتصف بأن لها مكان حتى بواسطة العلة؟ لا يمكن. لماذا؟ باعتبار أن المجرد ما ليس له مكان، إذا لا يوجد فيه استعداد أن يكون له مكان. هنا عندما نقول أن الجسم بواسطة الحركة يتصف بأن له زمان حقيقة، يعني الحركة تكون واسطة في الثبوت، إذا معناه ماذا؟ معناه أن الجسم فيه استعداد أن يتصف بأن فيه زمان، فيه قابلية السيلان، فيه قابلية عدم القرار، وبواسطة الحركة تخرج تلك القابلية إلى الفعلية. وإلا إذا لم يكن له قابلية قبول الزمان إذا لا يعقل بواسطة الحركة أن يتصف بالزمان حقيقة. طبعا هذا إذا بنينا على أن الحركة واسطة في الثبوت، وأما إذا بنينا على أن الحركة واسطة في العروض أساسا الجسم لا يتصف بأن له زمان حقيقة، وإنما اتصافه اتصاف مجازي، المجاز الفلسفي. على أي الأحوال الآن بنحو التساؤلات هذه تطرح، إن شاء الله الجواب عن هذه الأسئلة سيأتي بعد ذلك بناء على مباني صدر المتألهين. يقول: ولعل الجواب الذي لا بد أن يقدم على هذا السؤال وهو أن الحركة هل هي واسطة في العروض أو أنها واسطة في الثبوت، لا بد أن يقدم على هذا السؤال على أساس مبانيهم هو قبول هذا الشق الثاني وهو أن الحركة واسطة في العروض أي لعروض الزمان على الجسم. ولكنه بنحو التساؤل ولكنه أحقا يمكن قبول أن نفس الأجسام بقطع النظر عن تغيراتها المستمرة والتدريجية لا تتصف بأنها ذات زمانين. واقعا إذا لم تكن تلك المقولات الأربع العرضية موجودة في الجسم، واقعا أن الجسم لم يكن يتصف بأنه له زمان، هذا ما سيأتي بيانه. وإذا فرضنا فرض آخر يذكر الشيخ، يقول: وإذا فرضنا أن جميع التغيرات، هذه التغيرات التي تقع في المقولات الأربع العرضية لم تكن تدريجية وإنما كانت ماذا؟ كانت دفعية الوجود. الإخوة يتذكرون نحن قلنا في الأبحاث السابقة بأنه التغير إما تدريجي، يعني لا يأتي الجزء اللاحق إلا بعد الانتهاء من الجزء السابق، وإما دفعي، والدفعي هو ماذا؟ هو الذي يقابل التدريجي. فالتغير على قسمين: تغير تدريجي وتغير دفعي. والتغير الدفعي بعد لا يوجد فيه تدريج، لا يوجد فيه زمان لأنه لا يوجد فيه امتداد كما ذكرنا بالنسبة إلى الالتصاق، إلى الانفصال، إلى التماس. قلنا هذه ماذا؟ هذه أمور دفعية لا تقع في الزمان، لأن الزمان أمر تدريجي وهذه أمور غير تدريجية وإنما تقع دفعة. يقول لو فرضنا أن هذه الحركات الأربع العرضية لم تكن أمور تدريجية، وإنما كانت ماذا هذه التغيرات؟ تغيرات دفعية. إذن فيها امتداد أو ليس فيها امتداد؟ من الواضح أن هذه التغيرات إذا صارت دفعية إذن لا امتداد فيها. وإذا لم يكن فيها امتداد، هل كان يتصف الجسم بأنه له زمان، بأنه متقدم أو متأخر، أو لم يكن كذلك؟ أيضا على نحو التساؤل، وبناء على هذا الكلام لابد أن نقول أن الجسم لم يكن له زمان. لماذا؟ لأن الزمان يعرض الحركة، والحركة امتداد. أما إذا لم يكن عندنا حركة أو كان عندنا تغير وليس فيه امتداد، إذن ليس يوجد عندنا ماذا؟ زمان. إذن لا يوجد عندنا تقدم وتأخر. كل هذا يريد أن يشير إليها بحسن بعنوان أنها تأملات وملاحظات على مباني القوم. وإذا فرضنا أن جميع التغيرات التي كانت تقع في المقولات الأربع العرضية قد تحققت بصورة دفعية، ولكن بهذا الشكل، لكن أحدها بعد الآخر، وقع هذا ثم هذا ثم هذا وهكذا، أيمكن أن لا يكون بين هذه التغيرات تقدم وتأخر زماني؟ يمكن أن نفترض هذا. والآن نفترض أو نفرض أنهم يعتبرون الحركة واسطة في الثبوت لا واسطة في العروض كما قلنا، ويعدون اتصاف الأجسام بأنها ذات زمان بعد وقوع الحركة، يعدون الاتصاف ماذا؟ اتصافا حقيقيا كاتصاف الماء بالحرارة. ولازم هذا الفرض ما هو؟ لازم هذا الفرض أن يقبلوا أن الجسم له استعداد أن يتصف بأن له زمان. ولازم هذا الفرض أن للأجسام ذاتا لها ماذا؟ قابلية الاتصاف بهذه الكمية. هذا قيد الأجسام ذاتا في مقابل العرض الذي يكون بواسطة الحركة، أن الأجسام بنفسها بذاتها لها قابلية الاتصاف بأن لها زمان، بأن لها كمية وامتداد، لا بواسطة الحركة بالعراض. ولازم هذا الفرض أن للأجسام ذاتا قابلية الاتصاف بهذه الكمية الحاصلة من الحركة، وإن كانت قبل تحقق الحركة في الجسم ليست واجدة لهذه التغيرات ولهذه الكمية بالفعل. ومثاله من هذا القبيل يكون، يعني يكون الجسم بناء على أن الحركة واسطة في الثبوت، يكون الجسم من قبيل الشمع. الشمع فيه قابلية أن يكون مكعبا، فيه قابلية أن يكون أسطوانيا، فيه قابلية أن يكون كرة. إذن الاستعداد فيه موجود. لابد أن نفترض هنا إذا كانت الحركة واسطة في الثبوت أن الاستعداد للامتداد في الجسم أيضا موجود، كما أن للشمع قبل تشكله بصورة الكرة أو المكعب قابلية الظهور بهذه الصورة أو تلك. لماذا؟ لأن له أي للشمع امتدادا وحجما. ولكن الفلاسفة السابقين حيث أنهم لم يتصوروا سبيلا لنفوذ السيلان والحركة والامتداد إلى ذات الأجسام، إذن لم يستطيعوا أن يقبلوا أن الحركة تكون واسطة ماذا؟ واسطة في الثبوت، بل التزموا أنها واسطة في العروض. ونحن إذا أثبتنا بعد ذلك أن الأجسام ذاتا لها سيلان لها امتداد، إذن يكون الحركة تكون الحركة واسطة في الثبوت. لو تكون الحركة واسطة في العروض، من الواضح تكون واسطة في الثبوت. بل سنثبت بعد ذلك أن الحركة الموجودة للجوهر شيء، والحركة الموجودة للمقولات الأربع العرضية شيء آخر، وأن الجسم يتصف بالزمان لا بتوسط الحركات. أهم من أن يكون واسطة في الثبوت أو واسطة في الثبوت، أساسا الزمان بنفسه يعرض على الحركة الموجودة في نفس الجسم، مو أنه يعرض على الحركة الموجودة للمقولات العرضية ثم يعرض الجسم حتى ولو كان واسطة في الثبوت. هذا بعد ذلك سنثبته. فكيف يمكنهم هؤلاء الفلاسفة السابقين، فكيف يمكنهم أن يقبلوا اتصاف مثل هذا الموجود بصفة هي عين السيلان وعدم الاستقرار. هؤلاء لم يقبلوا أن الجسم فيه قابلية السيلان وقابلية الامتداد وقابلية التنمية. يقول هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل ما ذكر المثال له، أن المجرد بما هو مجرد ليس بحجم، ليس بسطح، ليس بخط، هذه الأمور لا يمكن أن توجد في المجرد، ليس له مكان. طب إذا لم يكن فيه قابلية الاتصاف بالمكان، هل يمكن أن يكون بواسطة شيء آخر متصف بالمكان حقيقة؟ بنفسه بذاته لا توجد فيه قابلية الاتصاف بالمكان، ولكن بواسطة شيء آخر يتصف بأن له مكان حقيقة، ممكن هذا؟ كذلك في الجسم، إذا قلنا أنه بنفسه لا توجد فيه قابلية الاتصاف بالزمان، لا توجد فيه قابلية الامتداد والسيلان، هل يمكن بواسطة الحركات يكون متصفا بالزمان حقيقة؟ إذن من هنا لابد أن يلتزموا أن الحركة تكون واسطة في العروض لا واسطة في الثبوت، إلا إذا استطعنا أن نثبت أن الجسم فيه قابلية السيلان، فيه قابلية الامتداد. ويصبح هذا تماما، هذا تمثيل لعدم استطاعة قبول الفلاسفة السابقين لنفوذ السيلان والحركة إلى ذات الأجسام. ويصبح هذا تماما مثل ما لو أردنا نسبة الخط والسطح والجسم وإن كانت بواسطة علة، نسبتها إلى ماذا؟ نسبة الخط إلى موجود مجرد فاقد للامتداد، بحيث يصبح ذلك المجرد متصفا بهذه الأمور، يعني الخط والسطح والحجم، بهذه الكميات حقيقة، يعني تكون العلة واسطة في الثبوت لا واسطة في العروض. هذا غير معقول. السؤال الثالث الذي يمكن أن يطرح في المقام، أنه ما هي العلاقة القائمة بين الحركة وبين الزمن؟ إلى هنا كنا نبحث أن الحركة أهي واسطة في عروض الزمان، أهي واسطة في الثبوت، أم أنها واسطة في العروض؟ الآن نريد أن نعرف، نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن الزمان يعرض الحركة بناء على مباني القوم، فالحركة هي المعروض والزمان هي العارض. طب هل النسبة بين الحركة والزمان نسبة العلة والمعلول؟ يعني أن الحركة هي العلة والزمان هو المعلول، أو النسبة بين الحركة والزمان نسبة العارض والمعروض لا أكثر من ذلك؟ هل أن كل معروض علة لعارضه؟ يعني أن الجسم عندما يعرضه البياض، هل أن الجسم علة لوجود البياض؟ يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. إذن هنا عندما نقول أن الزمان يعرض الحركة، نسأل هذا السؤال، ما هي النسبة القائمة بين الزمان وبين الحركة؟ هل أن الحركة علة لوجود الزمان، أو أن الحركة معروض للزمان؟ يقول السؤال الآخر، ما هو نوع الرابطة بين الحركة والزمان؟ أتكون الحركة علة لظهور الزمان كما هو ظاهر كلام كثير من الفلاسفة، أم هي أي الحركة معروضة للزمان فحسب ولا توجد هناك علية ومعلولية؟ من قبيل أن الجسم معروض للتيار، وعلى أي حال فالحركة من أي مقولة تعتبر؟ هذا البحث الذي أشرنا إليه فيما سبق، وهو أن الحركة هل هي داخلة في المقولة أو ليست داخلة في المقولة، يعني معقول ما هوي أو ليس معقولا ما هويا أولا، وثانيا على فرض أنه معقول ما هوي، هل هو داخل في مقولة من هذه المقولات المعروفة أو هو مقولة مستقلة؟ وذهب شيخ الإشراق إلى أنه مقولة مستقلة، ذهب الآخرون إلى أنه من مقولة الكم المتصل غير القاف، وذهب آخرون إلى أنه من مقولة أن يفعل أو أن ينفعل. وعلى أي حال فالحركة من أي مقولة تعتبر، وكيف يمكن تبيين اتصافها بالزمان؟ إذا عرفنا أنها من أي مقولة، لابد أن نبين أنها عروض الزمان عليها بأي نحو يكون. أشرنا فيما مضى إلى أن بعض الفلاسفة من قبيل شيخ الإشراق اعتبر الحركة مقولة عرضية مستقلة وليس داخلة في مقولة كما، والبعض الآخر اعتبر ماذا؟ اعتبر الحركة، والبعض الآخر عد الحركة أمرا ذا وجهين، إذا نسبت إلى الفاعل فهي من مقولة أن يفعل، إذا نسبت إلى المنفعل إلى المتحرك فهي من مقولة أن ينفعل. طب ما هو أن يفعل وأن ينفعل؟ إن شاء الله سيأتي بحثه في المقولات العربية من أنه توجد عندنا ماهيات، ولكن ماهيات تدريجية، من قبيل أن النار عندما تسخن الماء، وهنا يقولون أن النار ما دامت تسخن، هذه ما دام ظرفية تشير إلى الزمان، أن النار ما دام يؤثر في التسخين هو من مقولة أن يفعل، يعني هذه التأثير، ولكن التأثير التدريجي له ما هي أو ليس له ما هي؟ يقولون له ما هي. ما هي ماهيته؟ ماهيته أنه من مقولة أن يفعل في مقابل مقولة الكم والكيف والأين والوضع ونحو ذلك. خب هذه النار في الطرف الآخر، هذه الماء في الطرف الآخر عندما تتأثر وتتسخن الآن فيها قابلية تعطي شيئا، لو تقبل شيئا، من الواضح تقبل شيئا، تتصف بشيء، إذن يقولون أنها من مقولة أن ينفعل من الانفعال، ولكن أيضا فيه التدريج مو أنه دفعي. هذه عندما يقولون ما دام هاي الماء ظرفية لتفيد الزمان، حتى نقول أن التأثير تدريجي وأن التأثر أيضا تدريجي. هؤلاء يقولون بأن الحركة لها وجهان، وجه ننسبه إلى الفاعل فتكون من مقولة أن يفعل، والوجه ننسبه إلى المنفعل يعني إلى المتحرك فتكون من مقولة أن ينفعل. قال والبعض الآخر عد الحركة أمرا ذا وجهين، أحدهما الوجه المنتسب إلى الفاعل وهو التحريك وهو من مقولة أن يفعل لأنه يعطي شيئا، والآخر الوجه المنتسب إلى المنفعل يعني المتحرك أي التحرك وهو من مقولة أن ينفعل، وهذه كلاهما تدريجية. ولم نجد للآخرين بيانا واضحا، طبعا بإضافة ذلك القول الذي تقدم، وهو ماذا؟ وهو أن الكم أن الحركة من داخل في مقولة الكم. وعلى أي حال فإن الجواب على هذا الجانب من السؤال يستدعي دقة أكبر. أما التعبير بأنه توجد بين الحركة والزمان علاقة العلية والمعلولية، يقول لعل القائلين بأن الحركة علة والزمان معلول مو مرادهم العلة بالمعنى الأخاص كما درسنا في أول هذا الكتاب، يعني معضل الوجود مفيض الوجود، وإنما مرادهم من العلة والمعلول المعنى الأعام، يعني ما يتوقف شيء على وجود شيء آخر، أعم من أن يكون مفيضا لوجوده أو لا. وهنا لا إشكال ولا شبهة أن الزمان يتوقف على وجود الحركة، ما لم تتحقق الحركة لا يمكن أن يوجد عندنا زمان، لأن الزمان مقدار الحركة كمية الحركة. فإذا هنا إذا عبر البعض أن بين الحركة والزمان علية ومعلولية، مو مرادهم العلية والمعلولية بالمعنى الأخص يعني إفاضة الوجود، وإنما المراد التوقف بالمعنى العام. وأما التعبير بالعلية والمعلولية في الحركة والزمان فإنه يمكن اعتباره هذا التعبير لونا من التوسع في اصطلاح العلية، كما أشرنا إلى نظائر هذا في الدرس 37 في أول هذا الكتاب. السؤال الآخر الذي يمكن أن يطرح هنا، نسب الفلاسفة في كلماتهم هذه الحركة، هذه الأزمنة جميعا وهذه الحركات الخاصة، نسبوها إلى الحركة الدورية أو الحركة الوضعية للفلك الأقصى بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق. المصنف يقول بأنه نحن لم نفهم أنهم لماذا نسبوه فقط إلى الحركة الوضعية للفلك الأقصى، ألستم قلتم أن الزمان يعرض هذه المقولات الأربع وهي الكم والكيف والأين والوضع، إذن لماذا تنسبونه إلى ماذا؟ إلى الوضع فقط. طب لا بد أن تقولون أي حركة في حركة من حركات الفلك الأقصى يكون منشأ لتحقق الزمان، مو خصوص الحركة الوضعية. ويمكن أن يطرح سؤال آخر، وهو إذا كان ملاك اختصاص الزمان بالحركة كما أشرنا فيما سبق، وعدم استقرارها أي عدم استقرار الحركة الذاتي، فإن هذا المعنى أي عدم الاستقرار الذاتي كما هو موجود، فإن هذا المعنى موجود في جميع الحركات، يعني في جميع الحركات العرضية، الحركة الوضعية، الحركة الكمية، الحركة الكيفية، الحركة العينية. فلماذا نسب الفلاسفة ظهور الزمان إلى الحركة الوضعية للفلك الأطلس؟ هذا الأطلس يعبر عنه ويعبر عنه أيضا بالفلك الأقصى، يقولون أطلس باعتبار أنه لا توجد فيه كواكب. كيف أن كلمة أطلس لا توجد فيها حروف، توجد فيها نقاط؟ أطلس يعني لو ساد لونه، ساد بلا أن يكون منقطا. كذلك ذلك الفلك، أي الفلك الأقصى، أي الفلك التاسع، أيضا ماذا؟ فلك غير منقط بالكواكب، لا توجد فيه الكواكب. هذا سبب التسمية بأنه فلك الأطلس. وسبب التسمية هنا بالفلك الأقصى لأنه أبعد ما يكون عن عالم المادة، وأبعد ما يكون عن الإنسان. فلماذا نسب الفلاسفة ظهور الزمان إلى الحركة الوضعية للفلك الأطلس؟ فإذا لم يكن هذا الفلك موجودا، هنا تساؤل آخر، فإذا هذا تساؤل أنهم لماذا ينسبون وجود الزمان إلى الحركة الوضعية لذلك الفلك، مع أنكم قلتم أن الحركة تكون في الوضع، تكون في الكم، في الكيف، في العين. لماذا تحصرون الزمان في الحركة الوضعية لذلك الفلك؟ لا بد أن تقولوا كلما وجدت حركة من أي نوع من هذه الأنواع الأربعة لا بد أن يتحقق الزمان. هذا أولا. وثانيا، فسوق لو نسأل بأنه إذا لم يكن يوجد عندنا الفلك الأطلس أو الفلك الأقصى، واقعا أنه لم يكن عندنا زمانه، نتيجة هذا القول هكذا تكون بعد أنه إذا لم يتحقق الفلك الأطلس، إذا ماذا؟ إذا لم توجد عندنا حركة الفلك الأطلس أو حركة الفلك الأقصى، هل كان يوجد عندنا زمانه؟ لأن الزمان هو مقدار تلك الحركة، وإذا لم تكن تلك الحركة الموجودة في الفلك الأطلس، إذا لا يوجد عندنا زمان. هل يمكن قبول هذا القول؟ فإذا لم يكن هذا الفلك موجودا أو لم تكن له حركة، كان موجودا ولكن لم تكن له حركة، فهل أن ظواهر العالم لم يكن لها تقدم وتأخر زماني واقعا هكذا، أم أنه حتى مع عدم وجود الفلك الأطلس أو مع وجوده وعدم وجود الحركة له، نحن يوجد عندنا تقدم وتأخر زماني كما هو الحق، ويأتي بيانه بعد ذلك. وأساسا إشكال آخر، وأساسا كيف يمكن اعتبار العرض، العرض ماذا؟ يعني الحركة الموجودة للفلك. وأساسا كيف يمكن اعتبار العرض، أي حق عرض؟ يعني الحركة، لأننا قلنا فيما سبق أن هؤلاء يرون أن الحركة ماذا؟ عرض من قبيل البياض الذي يعرض على الجسم. الحركة أيضا تحتاج إلى موضوع، تحتاج إلى جسم. كيف يمكن اعتبار العرض، يعني الحركة الموجودة في الفلك القائم بموضوعه، موضوعه أين؟ هو الفلك، ظرفا لسائر الأشياء والظواهر. لأنه احنا الآن نتكلم أن الزمان ظرف للأشياء، كما أنه كان يتصور أن المكان ظرف للأشياء. طب إذا كانت حركة الفلك عرض، فكيف يمكن أن تكون ظرفا للجواهر، ظرفا للأشياء الجوهرية؟ ويمكن الجواب على هذا السؤال بهذه الصورة، أن الزمان الذي ينسب الفلاسفة ظهوره إلى الفلك الأقصى هو الزمان المستمر والدائم. هذا ما أشرنا إليه في أول هذا البحث، ما أشرنا إليه في أول هذا البحث، وهو ماذا؟ وهو أنه مقصودنا من الزمان على قسمين، زمان فلسفي وزمان نسبي إضافي. هؤلاء عندما ينسبون ظهور الزمان إلى نسبي إضافي، هؤلاء عندما ينسبون ظهور الزمان إلى حركة الفلك، يريدون أن يقولوا هذه الحقيقة، وهو أنه توجد عندنا حركة دائمة مستمرة لا تقف، لأنها حركة دائرية كما قلنا، وهذه الحركة الدائرية غير لا تقف، مستمرة تدريجا، مستمرة أبدا، فإذا كان الأمر كذلك توجد عندنا حركات أيضا جزئية لها زمان خاص، لمعرفة هذا الزمان الخاص ننسبها إلى ماذا؟ إلى ذلك الزمان التدريجي، فنقول زمانها ساعة، زمانها يوم، زمانها سنة. إذن يوجد عندنا فد مقياس غير يقف لا يقفي، وعندنا فد ماذا؟ فد أزمنة خاصة بهذا الجسم وبهذا الجسم وبذاك الجسم. إذن مرادهم بيان هذا الزمان النسبي، وإلا الزمان الحقيقي الذي سيأتي بيانه بعد ذلك فلا علاقة له بهذا المطلب. يقول أن الزمان، وليمكن الجواب أن الزمان الذي ينسب الفلاسفة ظهوره إلى الفلك الأقصى هو الزمان المستمر والدائمي، وبتعبير آخر هو الزمان المطلق، وهذا الأمر لا يتنافى مع كون كل ظاهرة معينة في عالم الطبيعة لها زمان محدد وخاص بها. وما هو مقصود من الظرفية؟ يقول وليس المقصود من ظرفية الزمان الآتي من الفلك لسائر الحوادث سوى أن الامتداد الزماني لكل واحدة من الحوادث ينطبق على جزء من الامتداد الزماني لحركة فلا، هذا هو المقصود، توجيه لكلماتهم. ولكننا يقول كما قلنا فيما سبق بأنه أساسا هذه الفرضية قائمة لا أساس من الرمل، يعني ليس لها أساس متين، ليس لها أساس محكم. أساسا ثبت في العلوم الطبيعية أنه لا يوجد عندنا مثل هذا الفلك ولا مثل هذه الحركة، ولكننا نعلم أن هذا قائم على أساس من الرامل، لأن فرضية الأفلاك قد أبطلت وفقدت قيمتها العلمية. وبطرح هذه الأسئلة التي ذكرها المصنف ودقق فيها يتضح بأن فهم مسألة الزمان ليس أمرا عاديا كما كانوا يتصور في أول هذا الفاصل. وبطرح هذه الأسئلة والمحاولات الجارية للجواب عليها يتضح لنا أن مسألة الزمان ليست بتلك السهولة المتصورة في بداية الباحث، أن الزمان كم وأنه يعرض الحركة والحركة امتداد، هذا سيال وذاك سيال عارض ومعروض. لا، هذه الأسئلة لابد أن يجاب عليها. والنظرية المشهورة بين الفلاسفة ليست نظرية مقنعة. والآن حان الوقت لبيان ما افتكره صدر المتألهين في هذا المجال. فلهذا أنتم عندما تراجعون كتب صدر المتألهين وخصوصا كتاب الأسفار تجدون بأنه أوائل الطريق يماشي الفلاسفة السابقين، مشهور الفلاسفة، يعني عندما يتكلم في الزمان يتكلم على مباني السابقين، وفي أواخر الطريق يفترق طريقه عن طريق الفلاسفة. وهذه عادته رحمة الله تعالى عليه في كتبه الفلسفية عندما يريد أن يبين آراءه المختصة به. يقول نحن نماشي القوم في أوائل الطريق وأواسط الطريق ونفترق معهم في أواخر الطريق لئلا تنبو الطباع السليمة عما نحن بصدد إثباته لهم. لأنه إذا من أول الأمر نريد أن نأتي إليهم ونقول أساس الزمان ليس مقولة لهربوا منا، نحن نماشيهم في أول الطريق إلى أن يعرفوا الإشكالات، ثم في أواسط الطريق أيضا يعرفوا الإشكالات إلى أن يستأنسوا أنهم ماذا نريد أن نقول لهم. في الجزء الأول من الأسفار هناك في حدود صفحة 80 يقول نحن نماشي القوم في أوائل الطريق في أواسط الطريق ونفترق معهم في أواخر الطريق. لماذا؟ يقول لئلا تنبو الطباع السليمة عما نحن بصدد إثباته. كما هنا الآن القائم بين الفلاسفة أن الحركة مقولة، الآن يأتي شخص ويقول بأنه لا، أساسا هذا خارج عن المقولات. نعم يمكن أن يشكك أنها في هذه المقولة أو تلك المقولة أو مقولة مستقلة، أما أن ينكر أنها داخلة في المقولة هذا لا يمكن قبوله بسهولة. كما مثلا في مسألة الأصول، يأتي شخص يقيد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يوسع من دائرتها يضيق من دائرتها، أما يأتي شخص مباشرة ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان ويقول أن هذه القاعدة أساسا ليست قاعدة عقلية. ومئات السنين محققين الأصوليين كانوا يشتبهون أنهم يتصورون أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان من قواعد العقل العملي، كما أن اجتماع النقيضين محال من قواعد العقل النظري. ليس الأمر كذلك، فالقاعدة عقلائية، العقلاء يسيرون عليها في حياتهم الاجتماعية، واشتبه الأصوليون واعتبروها قاعدة عقلية. هذه مو بسهولة يمكن قبولها، لابد أنه يحتاج إلى مقدمات دقيقة. على أي نحو، نظرية صدر المتألهين. لقد قبل صدر المتألهين نقاط القوة في كلام السابقين حول الزمان، وأبرز نقاط النقص ضعف، ومن هنا حاول أن يجيب على تلك النقاط بنظرية جديدة في حقيقة الحركة وفي حقيقة الزمان. طبعا في حقيقة الحركة مرادي أنه وسع دائرة الحركة لتشمل الجوهر أيضا، ولكن بين حقيقة الزمان وأنه ليست عرضا، وإنما هي داخلة في وجود المادة، لا أنه عرض على المادة. لقد قبل صدر المتألهين نقاط القوة في كلام السابقين حول الزمان، واعتمد عليها في حذف نقاط الضعف وجبران النقص الموجود في نظرية السابقين، وبالتالي فهو يقدم نظرية جديدة تحل مسألة الزمان ومسألة الحركة الجوهرية معا، وبتبع ذلك تنحل مسألة حدوث العالم الزماني. وحقا إنها لتعتبر من أروع ابتكاراته في الفلسفة الإسلامية. أما نقاط القوة فهي عبارة عما يلي: أولا، أن الزمان أمر ممتد ويقبل الانقسام إلى ما لا نهاية له. قلنا في الأبحاث السابقة أن التعبير الأدق لا إلى نهايتين، لا، أو الصحيح أن نعبر لا إلى نهايتين، لا أن نعبر إلى ما لا نهاية، لأنه إلى تفيد الانتهاء، وما لا نهاية له لا انتهاء له، إذن لعله يكون هناك تخاطب في التعبير. الأدق أن نعبر لا إلى نهاية معينة. الزمان أمر ممتد ويقبل الانقسام إلى ما لا نهاية، كما أنه ذكرنا في الجسم أيضا قلنا أن الأبعاد الثلاثة أيضا تقبل الانقسام لا إلى نهايتين، وهو من الكميات بأحد المعاني، أنه إما كم متصل غير قار أو بنحو آخر، المهم أنه كم مقدار، وهذا المقدار صحيح. الثاني، بين الزمان والحركة علاقة قريبة لا تقبل الانفصال. لماذا؟ باعتبار أن الزمان مقدار الحركة، فهل يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر؟ وكل حركة لا تتحقق من دون زمان، كما أن الزمان لا يمكن أن يوجد بدون حركة، كما أنه لا يمكن أن يتحقق زمان من دون وجود لون من الحركة، ولكن لا بد أن يعلم أن هذه الحركة لا بد أن يكون تغيرا تدريجيا، لا أنه تغير دفعي. من دون وجود لون من الحركة والتغير المستمر والتدريجي، ويعتبر تصرم أجزاء الزمان واحدا بعد الآخر لونا من ألوان التغير التدريجي للشيء في الزمان. هذه هي نقاط القوة: أن الزمان أمر ممتد، وأن هناك علاقة قريبة بين الزمان وبين الحركة، يعني لا يمكننا أن نجد حركة ولا زمان لها، أن نجد زمان وليست منتسبة إلى حركة من الحركة. وأما نقاط الضعف التي لاحظها في كلامهم وحاول أن يجبرها فهي عبارة عما يلي. التفتوا إلى النقطة الأولى. النقطة الأولى، الفلاسفة السابقون كانوا يعتبرون الحركة عرضا. لماذا؟ للأجسام. ومن الواضح أن العرض داخل في حقيقة الجسم لو شيء خارج عن الجسم. ماهية الجسم هل لها ارتباط بالأعراض التي تعرضها؟ حقيقة الجسم هل لها علاقة بالأعراض التي تعرضها؟ كذلك الحركة، فإن الحركة أمر عارض على الجسم، كالبياض عندما يعرض ماذا؟ على الجسم. وإذا كان البياض، إذا كانت الحركة من قبيل البياض الذي يعرض على الجسم، إذن يمكن الانفكاك بينهما. هل توجد استحالة في الانفكاك بينهما؟ لا، أحدهما غير الآخر، وإذا كان أحدهما غير الآخر يمكن أن يوجد معا، ويمكن أن يحصل الانفصال بينهما. هذه هي نظرية السابقين في الحركة. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول: لا، أن الحركة تنتزع من نفس الجسم، الحركة ليست عرضا وإنما هي منتزعة من حقيقة الجسم. إذن هل يمكن التفكيك بين الجسم وبين الحركة؟ أم تكون الحركة أمرا ذاتيا للجسم؟ طبعا هذه بنحو الفهرسة، برهانه سيأتي في محله أنه كيف أن الجسم تكون الحركة من ذاتياتها. معنى ذاتياتها يعني أنه لا يمكن أن يوجد جسم ولكن لا حركة فيه، لا يعقل الانفصال بينهما. والحركة ليست أمرا عارضا على الجسم، بل هو ينتزع من هوية الجسم، من وجود الجسم، كما ينتزع منه أنه موجود، ينتزع أن له مكان بالمعنى الذي ذكره المصنف، مو بمعنى أن المكان ظرف، لا، قلنا أن المكان ماذا؟ ينتزع من حقيقة الوجود الجسماني. يقول الزمان أيضا كذلك ينتزع من حقيقة الوجود الجسماني، لا أنه عرض من الأعراض. إذن ما ذكره الفلاسفة السابقون من أن الحركة عرض، صدر المتألهين لا يقبل ذلك، وإنما يقول ينتزع من حقيقة الوجود الجسمي. أنهم يعتبرون الزمان والحركة، طبعا الحركة إذا قالت الشكل الزمان أيضا تكون بطريقة أولى، من الأعراض، من الأعراض الخارجية للأشياء، يعني من قبيل البياض الذي يعرض الجسم، بينما هو يرى أنهما أي الحركة والزمان من العوارض التحليلية للأشياء. يعني عندما نحن نحلل هذا الوجود نجد أن كما أنه يوجد فيه امتداد في الأبعاد الثلاثة، يوجد فيه ماذا؟ بعد آخر، وهو الزمان، وهو التدريج، وهو التصرم. الامتداد في الأبعاد الثلاثة هذا داخل في حقيقة الجسم أم أنه عرض من أعراض الجسم؟ داخل في حقيقة الجسم، والزمان أيضا كذلك. ولكن مع هذا الفارق أن تلك الأبعاد الثلاثة غير متصرمة، غير مستمرة، غير تدريجية، ولكنه هذا البعد الأخير وهو بعد الزمان تدريجي متصرم له أجزاء. قال بينما هو يرى أن الزمان والحركة من العوارض التحليلية، فهما أي الحركة والزمان ليس بشكل يمكن اعتبار وجود منحاز لهما عن وجود موضوعاتهما، كما في البياض والجسم. في البياض والجسم هل للبياض وجود منحاز عن الجسم أو لا؟ نعم. الجسم هل له وجود منحاز عن البياض؟ نعم، أحدهما غير الآخر، هذا جوهر وذات عرض، قد يتصل به وقد لا يتصل به، وإنما في ظرف الذهن فحسب نستطيع أن نحلل الجسم إلى هذا العارض والمعروض، يعني إلى العارض الحركة والمعروض الجسم، بحسب التحليل الذهني نستطيع أن نقول هذا شيء وذاك شيء آخر، ولكن بحسب الهوية والوجود الخارجي أحدهما عين الآخر. وإنما في ظرف الذهن فحسب يمكن تفكيك الصفة عن الموصوف، يعني الحركة عن الجسم أو الزمان عن الجسم والعارض عن المعروف، وإلا ففي ظرف الخارج ليس لهما يعني الزمان والحركة سوى وجود واحد، وهما أيضا مع الجسم وجود واحد. هذه هي النقطة الأساسية والمركزية في الخلاف بينه وبين الفلاسفة السابقين، حيث أنهم كانوا يرون أن الحركة وبتبع ذلك الزمان من عوارض الخارجية للجسم، وهو يراها من الأمور الداخلية ومن الأمور التحليلية للجسم. المسألة الثانية أنهم قفروا الحركة على ماذا؟ على المقولات العرضية، يعني أنه السطح الخارجي للأجسام قابل للحركة، أما باطن الأجسام حقيقة الأجسام غير قابلة للحركة، لأن العرض ما هو؟ السطح الخارجي للجسم الذي ينفك عن الجسم. وهؤلاء قصروا الحركة على المقولات الأربع العرضية، هو العرض شيء وموضوعه شيء آخر. إذن الحركة والزمان لا يمسان من قريب أو بعيد حقيقة الجسم، وهو يخالفهم في ذلك ويقول ليس الأمر كذلك، بل كما أنه توجد عندنا حركات عرضية يعني تقع في مقولة العرض، توجد عندنا حركة جوهرية. أنهم قصروا الحركة على الأعراض، ولهذا أنكروا انتساب الزمان للأجسام بلا واسطة، باعتبار أن الجسم ليس بعرض، إذا لا حركة فيه، إذا لا زمان فيه. بينما الحركة الجوهرية كما سيثبتها صدر المتألهين لا بد من اعتبارها أكثر الحركات أصالة، بل أساسا هي الحركة الأصيلة في عالم المادة، وهذه الحركات العرضية إنما توجد بتبع تلك الحركة الجوهرية. ما لم يتحرك الجوهر أساسا لا معنى لتحرك العرض، والسبب واضح. لماذا؟ لأنه إن شاء الله سيأتي بحثه بعد ذلك أن هناك نحوا من الاتحاد بين الجوهر والعرض، فإذا كان العرض متحركا لابد أن يكون الجوهر المتحد معه أيضا متحركا بطريق أو لا، لأن العرض وجوده لغيره، ولكن الموضوع ماذا؟ الجوهر وجوده لنفسه. إذا كان الوجود لغيره متحركا فالوجود لنفسه بطريق أو لا، إذا كان الوجود لغيره متحرك، وهذا الوجود لغيره، إذا الوجود لنفسه متحرك حتى صار هذا الوجود لغيره متحرك، وهذا أحد براهين إثبات الحركة الجوهرية. يعني بعد أن نثبت حقيقة العلاقة بين الجوهر والعرض ونثبت الحركة في العرض، لابد أن تكون هناك حركة في الجوهر، وإلا يستحيل أن تتحقق هذه الحركات العرضية أيضا. حتى إن شاء الله هناك نبين بأنه واقعا عدنا تماسك لو ما عدنا تماسك، هذا خطأ باخر أنه تماسك. بينما الحركة الجوهرية لا بد من اعتبارها أكثر الحركات أصالة، لأنه يستحيل أن يصبح شيء بناء على مبناهم، لأن عفوا بناء على مبنى صدر المتألهين، لأنه يستحيل أن يصبح شيء ليس له في ذاته امتداد متفرم، يستحيل أن يصبح ماذا؟ متصفا بالكمية المتفرمة بواسطة أمر آخر. إذا قلتم أن الجسم يستحيل فيه التفرم، هل يمكن أن يكون بواسطة الحركة متصفا بأنه له تفرم وله امتداد؟ هذا يكون من قبيل المجرد الذي ذكرناه، أنه يستحيل فيه الحاجم ولكن بواسطة علة يتصف بأنه له حاجم حقيقة؟ قال لأنه يستحيل أن يصبح شيء له في ذاته، شيء ليس له في ذاته امتداد متصرم متصفا بالكمية المتصرمة بواسطة أمر آخر، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله في مبحث الحركة. إذا لا بد من نسبة الزمان إلى الأجسام مباشرة باعتباره أي الزمان بعدا رابعا لتلك الأجسام. هنا في الحاشية ما أدري من المصنف طبعا يقول لا بد من الالتفات إلى أن الاصطلاح الفلسفي للبعد الرابع غير الاصطلاح الفيزيائي للبعد الرابع والوارد في نظرية إينشتين. بسبب اعتبار أنا ما مطالع نظرية إينشتين وما أدري مقصودهم بالمعنى الأخص من البعد الرابع، المهم أعلم ما هو البعد الرابع في نظرية صدر المتألهين، أما أنه ماذا يقصد إينشتين بالبعد الرابع لا أعلم. والحاصل أنه حسب نظرية صدر المتألهين يكون الزمان عبارة عن بعد وامتداد متفرم لكل موجود جسماني، يعني كما أن الجسم له طول له عرض له حجم له ماذا؟ له زمان. مع هذا الفارق أن تلك الأبعاد الثلاثة قارة وهذا البعد الرابع ليس بقارين. لكل موجود جسماني علاوة على ما له من أبعاد مكانية غير متصرمة وهي الطول والعرض والسمك. أما جوابه، من هنا يبدأ صدر المتألهين بالإجابة عن الأسئلة الأربعة التي ذكرها المصنف في أول الكتاب. يقول أما جوابه عن أول سؤال من الأسئلة الأربعة، السؤال الأول ما هو؟ أن المقولات أن الحركة تقع في المقولات الأربعة العرضية. الجواب عن هذا ماذا؟ أنه ليس بتام، وإنما الحركة تقع في تلك المقولات الأربعة العرضية وتقع في مقولة الجوهر أيضا. أما جوابه عن أول سؤال من الأسئلة الأربعة المذكورة فهو أن الزمان توأم للحركة الجوهرية التي هي عين وجود الأجسام، ولا يختص الزمان بالحركات العرضية كما تدعون، بل الحركة الجوهرية أيضا لها زمان. إذن الزمان كما يعرض الحركات العرضية يعرض ماذا؟ الجسم حقيقة. فالحركات العرضية لها زمان والجسم بنفسه أيضا له زمانه الخاص به لأن له حركته الخاصة به. وجوابه عن السؤال الثاني، السؤال الثاني ماذا كان؟ بأنه ما هي، هل أن الحركة واسطة في العروض أم أنها واسطة في الثبوت؟ الجواب على هذا اتضح بناء على صدر مباني صدر المتألهين. ما هو الجواب؟ أساسا أن الزمان لا يعرض الجسم بواسطة شيء آخر وإنما يعرضه بنفسه. إذن ذاك البحث تالي بانتفاء الموضوع أنه واسطة في الثبوت لواسطة في العروض. نعم إذا كنا نقول أن الجسم لا حركة له إذن لا زمان له، إذن الزمان الذي يريد أن يعرض الجسم لابد أن يكون بتوسط الحركات العرضية. أما إذا أثبتنا أن الجسم له حركة خاصة به وهي الحركة الجوهرية وله زمانه الخاص به، إذن بعد لا نحتاج إلى الحركات العرضية لكي تكون واسطة في عروض الزمان على الجسم. وجوابه عن السؤال الثاني هو أن الزمان والحركة لا يتميزان بثنائية. أولا كما أشرنا إلى هذا البحث فيما سبق أن الزمان هو ماذا؟ معين للامتداد المبهم الموجود في الحركة. هو أن الزمان والحركة لا يتميزان بثنائية في الوجود حتى يصبح أحدهما علة للآخر. فوقت لعله مرفوع تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.